لما دعا وصلى وكلهم مشركون وزكى بخاتمه راكعا وقد كان للمصطفى ثديا فلم جعلوه لهم رابعا على ما إلى الذكر لن ترجعا غدات الخلاف ولم تفزعا كأنكما لي حديث الغدير وعد الولايات لم تسمعا ظلمتم نبي الهدى أجراه وقتلتم أهله أجمعا رعاكم ولم يلو في هديكم فهلا رعيتم له ما رعى وكيف غدا حقه فيكم ولم تبنوا أعظمه ضائعا اللهم صل وسلم محمد وآله فآه لها عثرة منكم أي منكم أقول إذا ذكرت لا لعا فلا رحم الله من قد غدا أي قد غدا لأرحم خير الورى قطيعا اللهم صل وسلم علي على محمد وآل شفيع الملا اللهم صل وسلم على محمد وآله شفيع الملا صلى الله عليه وعلى آله.